الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وقعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجمع قلوبنا عليه يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة الجن، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل يا أيها الرسول للناس لأمتك بالخصوص، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أوحي إلي أنه قد استمع إلى قراءة للقرآن جماعة من الجن، وكان هذا ببطن نخلة، والذي أوحى إليه هو الله عز وجل، فلم يكن يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا الكلام وهو القرآن يهدي إلى الرشد، يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، فآمنا به. شوف، مجرد سماع القرآن إذا وجد محلا طيبا آمن واستقام. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ذلك الله عز وجل تحدى بهذا القرآن الجن والإنس، مش بس الإنس، الجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو عملوا اجتماعات مغلقة بين الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا ولا يستطيعون. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا، لأن القرآن العظيم أول شيء يهتم به التوحيد ونفي الشرك. فمن استمع إلى القرآن انتفع وعظم ما عظمه الله وقبح ما قبحه الله سبحانه وتعالى. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا، وآمنا بأنه تعالى عظمة ربنا وجلاله. تعالى جد ربنا، تعالى عظمة ربنا وجلاله، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا، وأنه كان إبليس يقول على الله قولا، على الله شططا، قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن لا يقولون على الله الكذب، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا حين زعموا بأن لله صاحبة وولدا، لكنهم صدقوهم تقريبا، ثم استمعوا إلى القرآن فآمنوا بالله وتركوا الشرك واستقاموا على التوحيد. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الجن، وهذا يدل على أن في الجن رجالا، في الجن رجالا كما أن في الإنس رجال. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كانت الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف، فيقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي، هذا الوادي من سفهاء قومه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن. وكذلك من يتعامل مع الجن من السحرة وغيرهم يزداد رهقا وخوفا ورعبا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب والجزاء فأنكروا البعث. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء أي طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق الجن السمع الذي كانت تقوم به الجن. ملئت حرسا شديدا وشهبا وملئت السماء نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء. فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثرت هذه الشهب على الشياطين فاستغربت كثرت هذه الشهب على الجن فاستغربت هذا الجن فبحثت فوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث ويقرأ القرآن في بطن نخلة. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة يركب بعضهم بعضا هكذا كما قال سفيان يركب الجني فوق الجني حتى يصلوا إلى السماء ويسترقوا السمع ربما التقطوا كلمة من الملائكة. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع نستمع في مواقع ما يتداوله الملائكة فكان يخبرون به الكهنة من أهل الأرض لكن الأمر قد تغير فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا من يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته وهي الشوب. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة وأنا لا ندري والجن لا يعلم. فلما خر أي سليمان وقع على الأرض بعد أن أكل العصا التي كان يستند إليها فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في قراءة تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم أم أن الله أراد بهم رشدا خيرا فقد انقطع عنا خبر السماء. طيب لاحظ هنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأنا لا ندري أشر أريد جاء بالفعل هنا إيش مبني لما لم يسمى فاعله ما قالوا وأنا لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض قالوا أشر أريد لكن عندما ذكر الخير أم أراد بهم ربهم رشدا. لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن معشر الجن منا الصالحون المتقون الأبرار ومنا دون ذلك من الكفار والفساق كنا طرائق قددا كنا أصناف مختلفة وأهواء متباينة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا ظننا يعني أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض أن لن نفوت الله سبحانه وتعالى إذا أراد بنا أمرا ولن نعجزه هربا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا جل جلاله. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا لما سمعنا الهدى يعني القرآن إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا يعني نقصا لحسناته ولا رهقا ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون الذين انقادوا لله ولطاعته ومنا القاسطون يعني الجائرون عن طريق القصد والاستقامة والقاسط غير المقسط عليكم السلام ورحمة الله. المقسط يعني العادل والقاسط هو الجائر والخاطئ الآثم والمخطئ الذي لا يتعمد الخطأ فليس بآثم. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك تحروا رشدا، فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب والرشاد. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون يعني الجائرون الذين انحرفوا عن طريق القصد والاستقامة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، كانوا حطبا لجهنم توخذوا به بهذا الجائر مع أمثاله من الإنس. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا يعني كما أوحى الله عز وجل إليه أنه استمع نفر من الجن، أوحى كذلك إليه صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة، أن لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام، على الطريقة يعني طريق الإسلام، وعملوا بما فيه لأسقيناهم ماء غدقا، لسقاهم الله ماء كثيرا وأمدهم بنعم متنوعة لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه، أيشكرون نعمة الله أم يكفرونها. ومن يعرض عن ذكر ربه، ومن يعرض عن القرآن لأنه ذكر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن يعرض عن ذكر ربه عن القرآن وعما فيه من المواعظ يسلكه عذابا صعدا، يدخله ربه عذابا صعدا شاقا لا يستطيع تحمله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله سبحانه وتعالى لا لأحد سواه، والمساجد بيوت العبادة، وأيضا هذه التي نسجد عليها سبع أعضاء، أعضاء السجود. وأن المساجد لله، والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو ولا تعبد مع الله سبحانه وتعالى أحدا سواه، كما يفعل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لما قام يعبد ربه ببطن نخلة مكان، وأنه لما قام عبد الله يدعو، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف فأبى أهل الطائف أن يؤمنوا به ورموه بالحجارة، فعوضه الله سبحانه وتعالى بجن أتوا واستمعوا إلى القرآن وآمنوا به صلى الله عليه وسلم، وحصلت رحلة الإسراء والمعراج. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، كاد الجن يكونون عليه لبدا، أي يكونون متراكمين عليه من شدة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن صلى الله عليه وسلم. وهنا فيه بيان أن أعظم المقامات مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، لذلك وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في أجل المقامات في مقام الدعاء هنا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام التحدي، وين في مقام التحدي؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، فالله عز وجل وصف نبيه في المقامات العالية بمقام العبودية في هذه المقامات العالية. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به أحدا، ولا أشرك به غيره في العبادة كائنا من كان. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل لهم إني لا أملك لكم دفع ضر قدره الله عليكم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولا أملك جلب نفع منعه الله عنكم، فالأمر كله بيد الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل لهم إني لن يجيرني من الله أحد، لن ينجيني من الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملتجأ ألجأ إليه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا به، فلا يجوز للعبد أن يتعلق إلا بالله، لأن الأمر كله لله. هذا هو التوحيد، التوحيد أن تعلق قلبك بالله وأن تستغني عن كل مخلوق، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بذلك. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، لكن الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله عز وجل بتبليغه إليكم، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ورسالاته التي بعثني بها إليكم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، فإن مصيره أن يدخل نار جهنم خالدا خالدين فيها أبدا لا يخرج منها أبدا. وهذه أبدا بالنسبة لدخول الكفار النار ذكرت لكم من قبل أنها وردت في القرآن بالنسبة للكفار 3 مرات، صح؟ هذا الموطن الأخير منها، ومن يعص الله ورسوله يعني بالشرك والكفر فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا الموطن. الموطن الثاني في آخر سورة النساء، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموطن الثالث في آخر سورة الأحزاب، قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، الآية قبل إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني لا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يوعدون به في الدنيا من العذاب، حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، وسيعلمون من أقل أعوانا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، إن أدري يعني لا أدري، إن تأتي بمعنى النفي، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لا لم يكن للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن أدري يعني لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله. كم يستعجلون العذاب هم؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب هو سبحانه عالم الغيب كله، لا يخفى عليه شيء، فلا يظهر على غيبه أحدا، فلا يطلع على غيبه أحدا، بل يبقى هذا الغيب مختصا بعلمه سبحانه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضاه الله سبحانه وتعالى من رسول فإنه يطلعه على ما شاء، فإنه يسلك من بين يديه ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ومن خلف الرسول رصدا حرسا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك. ذلك ما يخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء من أمور غيبية هذه بإطلاع الله عز وجل لهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، رجاء أن يعلم الرسول أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها، وأحاط بما لديهم، لما أحاطها الله بهم من العناية، وأحاط بما لديهم بما لدى الملائكة والرسل علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. سورة المزمل مكية، ومن مقاصدها بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يا أيها المتلفف بثيابه وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، صل بالليل إلا قليلا منه، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أي صل نصف الليل إن شئت، أو انقص منه قليلا، أو صل أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه على النصف يعني حتى تبلغ الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا، وبين القراءة إذا قرأته وتمهل في قراءته. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك أيها الرسول القرآن، وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والأداب وغيرها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن ناشئة الليل، إن ساعات الليل هي أشد وطئا، هي أشد موافقة للقلب مع القراءة، وأقوى مقيلا وأصوب قولا. إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا يعني تصرفا في أعمالك طويلا، فتنشغل في النهار عن قراءة القرآن، فصلي بالليل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك واذكر الله بأنواع الذكر وتبتل إليه تبتيلا وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها. قلت لكم إن القرآن جاء رب المشرق والمغرب رب المشرقين والمغربين رب المشارق والمغرب صح؟ ليش؟ ها؟ تفضل أستاذ. أحسنت. مطالع الشمس ومغاربها إذا قال المشارق والمغرب والمشرقين والمغربين يعني الشتاء والصيف مشرق الشتاء ومغرب الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الصيف ورب المشرق والمغرب باعتبار الجهة جهة المشرق وجهة المغرب فلا تعارض. نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقوله المكذبون على ما يقولون من الاستهزاء والسب واهجرهم هجرا جميلا هجرا لا أذية فيه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين يعني اتركني والمكذبين أولي النعمة يعني أصحاب التمتع بملذات الدنيا ومهلهم قليلة وانتظرهم قليلة حتى يأتيهم أجلهم ولا تهتم بشأن هؤلاء المكذبين. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا في الآخرة أنكالا قيودا ثقيلة وجحيما ونارا موقدة مستعرة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة تغص به الحلوق لشدة مرارته وعذابا أليما مؤلما موجعا زيادة على ما سبق. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيرا مهيلا. يوم ترجف الأرض ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم ترجف الأرض أي تضطرب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا متناثرا من شدة هوله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا يعني إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا عليكم على أعمالكم يوم القيامة كما مثل ما أرسلنا إلى فرعون مثل ما بعثنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام. فالرسول الأول غير الرسول الثاني. إنا أرسلنا إليكم رسولا محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول أي الذي أرسل إليه هو موسى فأخذناه أخذا وبيلا فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا فيه تحذير لمن بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعصوه لألا يصيبهم ما أصاب قوم فرعون. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله إن كفرتم وكذبتم بالرسول يوما يعني شديدا طويلا يجعل الولدان شيبا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله وفزعه. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به السماء متشققة من هول ذلك اليوم كان وعده مفعولا كان وعد الله مفعولا لا محالة وحاصلا ولا بد. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة موعظة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة هذه موعظة وتذكرة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ طريقا موصلا إلى ربه من شاء ذلك بالإيمان والعمل الصالح. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني تصلي أقل من ثلثي الليل تارة ونصفه وتقوم نصفه تارة وثلثه وتقوم ثلثه تارة وطائفة من الذين معك وتقوم طائفة من المؤمنين معك. وفي بداية الإسلام والدعوة، ولا يخفاكم أن الدعوة كانت سرية في بداية الأمر، كان قيام الليل مفروضا، وهذا استدل به على أن مما يعين على القيام بأعباء الدعوة قيام الليل والصلاة في الليل والتعبد لله سبحانه وتعالى. كذلك في آخر الزمان وقت وقوع الفتن مما يثبت على الإيمان العمل الصالح، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال بعض السلف: لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يعني يتنازل عن دينه، يتغير دينه والعياذ بالله، ويتقلب ويتلون بسبب مال قليل، والدنيا كلها قليلة، فكيف بمن أخذ شيئا منها فيكون أقل من القليل. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ما. قال الله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعات الليل وساعات النهار. قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم. قال: فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فصلوا من الليل ما تيسر. علم أن سيكون، لأنه يطلق على الصلاة قرآن من إطلاق الجزء وإرادة إيش؟ الكل. إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي فصلوا من الليل ما تيسر. علم أن سيكون منكم مرضى، أجهدهم المرض، وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون يطلبون رزق الله ويبتغون من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا صلوا ما تيسر لكم من الليل، لأن هؤلاء يشق عليهم قيام الليل. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أقيموا الصلاة وأتوا بها على أكمل وجه، وآتوا الزكاة، أعطوا زكاة أموالكم، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير، من أي خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأعظم ثوابا. استغفروا الله واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وعلى كل حال، يعني الإنسان يحرص على أن يكون له شيء من قيام الليل، وإن لم يتيسر له الصلاة فليذكر الله سبحانه وتعالى وليستغفر الله، وليحرص على أذكار النوم إذا نام، ولو استيقظ في الثلث الأخير من الليل وأخذ يستغفر الله سبحانه وتعالى ويدعوه فهذا يحسب له. نعم. سورة المدثر سورة مكية، من مقاصدها الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، انهض فخوف من عذاب الله، وربك فكبر، وربك فكبر أي عظم ربك، وثيابك فطهر، طهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، والرجز فاهجر أي ابتعد عن عبادة الأصنام والأوثان، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح، بل دائما انظر إلى قلة عملك وتقصيرك في جنب الله، ولربك فاصبر، واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى، فإذا نفخ في الناقور، فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية، فذلك يومئذ يوم عسير. فذلك اليوم يوم عسير شديد. على الكافرين غير يسير. على الكافرين بالله وبرسله غير يسير، بل عسير غير سهل. ذرني ومن خلقت وحيدا. اتركني أيها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد، وهو الوليد بن المغيرة. وإحنا ترى كنا لوحدنا إلا اللي كان هو أخوه يعني توم في بطن أمهم، لكن الغالب واحد نطلع من بطون أمهاتنا إيش واحد، الأم هذه الأولى، وعندنا أم ثانية إيش وهي الأرض، بدخلونا واحد ولا عشرة؟ بس واحد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. تيجي لوحدك مع كيف شيء، تطلع من الدنيا لوحدك، ما عليك إلا ما تعرفونه من الكفن. نسأل الله أن يحفظنا بالإيمان وأن يسترنا الدنيا والآخرة. وجعلت له مالا ممدودا. وجعلت له مالا ممدودا، مالا كثيرا. وبنين شهودا. وجعلت له بنين حاضرين معه شهودا يشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة مال، يعني عنده مال وعنده ولد، وهذا يجعل الإنسان يغيب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان بالله، ويظن أنه خالد في هذه الدنيا. ومهدت له تمهيدا. وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. ثم يطمع مع كفره بي أن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا، ليس الأمر كما تصور، إنه كان لآياتنا، إنه كان معاندا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذبا بها، إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحملها. إنه فكر وقدر. إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله، إنه فكر وقدر ذلك في نفسه. نعم. فقتل كيف قدر. فلعن وعذب كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم لعن وعذب كيف قدر. ثم نظر. ثم أعاد النظر والتروي فيما يقول، يعني الآن هو بده يجيب شيء يتكلم على القرآن فيه، يتكلم على القرآن بأنه ليس بكلام لله سبحانه وتعالى، كل هذا النظر والتفكير والإعادة حتى يأتي بقول يعني صحيح في القرآن، وهو طبعا كاذب فيما يقوله. ثم عبث وبسر. ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن به في القرآن. ثم أدبر واستكبر. ثم أدبر عن الإيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال يعني هذا الذي وصل إليه، ليس هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يرويه عن غيره. إن هذا إلا قول البشر. ليس هذا كلام الله، ليس هذا كلام الله، إن هذا إلا قول البشر، بل هو كلام الإنس. سأصليه سقر. سأدخل هذا الكافر، سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار وهي سقر يقاسي حرها، نسأل الله العفو والعافية. وما أدراك ما سقر. وما أعلمك يا محمد ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي شيئا من العذاب المعذب فيها إلا أتت عليه. لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه، ولا تتركه ولا تذر، ثم يعود كما كان ثم تأتي عليه، وهكذا دواليك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر، شديدة الإحراق والتغيير للجلود، لواحة للبشر. عليها 19. عليها 19 ملكا وهم خزنتها. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، فلا طاقة للبشر بهم، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا عدتهم أي عددهم هذا 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا اختبارا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابه ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب ولا يشك ولا يمتري اليهود والنصارى والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض المترددون في الإيمان والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل أي شيء أراده الله بهذا العدد الغليظ 19 كذلك يضل الله من يشاء مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به يضل الله من شاء أن يضله ويهدي من يشاء ويهدي من شاء أن يهديه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه وما هي إلا ذكرى للبشر وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء عندما يتحدثون عن تعظيم الله يتحدثون عن مخلوقات الله عن الملائكة مثلا فإن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأما نحن فلا نصل إلى معرفة كنه الخالق سبحانه إلا بما أخبرنا به من أسمائه وصفاته كذلك من آثار ذلك. كلا والقمر كلا والقمر ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها يعني واحد بيقول أنا بكفيكم هؤلاء كلا والقمر أقسم الله عز وجل بالقمر والليل إذ أدبر وأقسم بالليل حين ولى في قراءة والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر وأقسم بالصبح إذا أسفر إذا أضاء إنها لإحدى الكبر إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة الكبيرة إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر ترهيبا وتخويفا للناس لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي ما في إني أقف إني أوقف لا إما أن تتقدم إلى الله أو تتأخر تتقدم بالإيمان والعمل الصالح وتتأخر بالكفر والمعاصي والذنوب كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت بما كسبته من الأعمال رهينة مأخوذة فإما أن تبطها هذه الأعمال وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها إلا أصحاب اليمين إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم إلا أصحاب اليمين بل يتجاوز عنهم نعم في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون وهو يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا أهل الإيمان عن المجرمين عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي ما سلككم في سقر يقولون لهم ما أدخلكم ما سلككم وأدخلكم في سقر في جهنم قالوا لم نكن من المصلين فيجيبهم الكفار قائلين لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة سواء تركها كسلا أو تركها جحودا وأنه في النار ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الجزاء بيوم الحساب يوم الدين حتى أتانا اليقين وتمادينا في التكذيب به حتى أتانا اليقين وهو الموت فحال بيننا وبين التوبة وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشعار من قبل قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت يقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم يوم القيامة هؤلاء الكفار شفاعة الشافعين وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع له وهؤلاء الكفار لا تقبل شفاعة أحد فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن التذكرة عن القرآن كأنهم حمر مستنفرة كأنهم في إعراضهم ونفورهم من القرآن حمر مستنفرة حمر وحش يعني جمع حمار شديدة النفور مستنفرة. فرت من قسورة. نفرت من قسورة يعني من أسد خوفا منه. أتصور أنت في حمر وحش ولاحقة أسد، كيف نفورها؟ شديد هاربة. كذلك هؤلاء ينفرون من سماع القرآن. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمدا رسول من عند الله. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ليس هذا الطلب منهم لقلة البراهين أو ضعف الحجج، وإنما العناد والاستكبار. كلا بل لا يخافون الآخرة. ليس الأمر كذلك، كلا بل لا يخافون الآخرة. السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم. كلا إنه تذكرة. ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به، فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما يذكرون وما يتعظون إلا أن يشاء الله، أن يتعظوا هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، هو أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل المغفرة وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. سورة الأخيرة في هذا المجلس سورة القيامة، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة، ومن مقاصدها إظهار قدرة الله على بعث الخلق وجمعهم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. أي أقسم بيوم القيامة، أقسم الله عز وجل بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها. والنفوس في القرآن ثلاثة، نفس مطمئنة ونفس اللوامة ونفس أمارة بالسوء. والنفس اللوامة إما أن تلوم على ترك الخير وفعل الشر، وإما أن تلوم على فعل الخير وترك الشر. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم الله عز وجل بالنفس اللوامة هنا، وهذان القسمان أقسم الله عز وجل بهما ليبعثن الناس للحساب والجزاء. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان بإنكاره للبعث أن يستمر على فجوره، ليفجر أمامه، يستمر على فجوره مستقبلا دون رادع له. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة متى يقع. فإذا برق البصر. فإذا تحير البصر واندهش حين يرى ما كان يكذب به. وخسف القمر. وذهب ضوء القمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع جرم الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم أين الفرار، أين أذهب. كلا لا وزر. لا فرار في ذلك اليوم، ولا ملجأ يلجأ إليه الفاجر، ولا معتصم يعتصم به. ففر إلى الله. الذي ينتفع من فر إلى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بطاعته. إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك أيها الرسول في ذلك اليوم المرجع المستقر والمصير للحساب والجزاء. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من أعماله وبما أخر منها. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد على نفسه حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسب من العلم. ولو ألقى معاذيره. ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءا لم تنفعه، لأنه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك أيها الرسول لسانك بالقرآن متعجلا أن ينفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك. يعني كان جبريل إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل فيقرأ قبل أن ينهي جبريل، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يستمع حتى ينتهي جبريل، والله يتكفل بحفظه في قلبه. نعم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فأنصت إلى قراءته واستمع. ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا تفسيره لك. كلا بل تحبون العاجلة. كلا، ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث. كلا، فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء من باب أولى قادر على أن يحييكم بعد موتكم. كلا بل تحبون العاجلة، لكن سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم للحياة الدنيا العاجلة سريعة الانقضاء. وتذرون الآخرة. وكذلك سبب تكذيبكم بالبعث ترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بالصالحات وترك المحرمات. وجوه يومئذ ناضرة. وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم ناضرة، بهية لها نور، وهذا النور في الوجوه مقتبس من نور وبهاء وسعادة في القلب. إلى ربها ناظرة. ناظرة إلى ربها متمتعة بذلك، وهذا فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى كما عليها أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى في الجنة. ووجوه يومئذ باسرة. ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم باسرة عابسة. تظن أن يفعل بها فاقرة. توقن أن ينزل بها عقاب عظيم فاقرة وعذاب أليم. كلا إذا بلغت التراقي. ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون. كلا إذا بلغت التراقي، إذا وصلت نفس أحدهم عالي صدره. وقيل من راق. وقال بعض الناس لبعض من يرقي هذا لعله يشفى، لأنه وصلت الروح إلى الحلقوم. وظن أنه الفراق. وأيقن من في النزع حينئذ أنه فراق الدنيا بالموت. والتفت الساق بالساق. واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة، لأنه ينتقل الآن من مرحلة من الدنيا إلى الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق. إذا حصل ذلك يساق الميت إلى ربه، إلى ربك يومئذ المساق، السير والذهاب. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق الكافر بما جاء به رسوله ولا صلى لله سبحانه. يعني ملكة بريطانيا هذا، يعني هذه يعني بلغت من الغنى ومن يعني المملكة ما بلغت، هي ماتت وراحت، ما يبقى مع الإنسان شيء. والله يا إخواني الدنيا إذا الإنسان تذكر الموت يعني احتقر هذه الدنيا احتقارا عظيما، لكن إذا غفل عن الموت عظم الدنيا. ولكن كذب وتولى. ولكن كذب بما جاءه به رسوله وأعرض عنه. والمصيبة الآن أنه طلع لنا بعض الكيوت من يعني والله أنا أنزه هذا المسجد عن يعني بعض الكلمات ويترحمون على هذه، يعني هذه أولا كافرة نصرانية، وحتى أمس لما أقسم ابنها على ولاية عرش بريطانيا أقسم على أن يحافظ على الديانة النصرانية وعلى البروتستانتية، ثم يأتي بعض بني جلدتنا ممن لا يقبحون الكفر والشرك. الإمام أحمد كان إذا رأى نصرانيا غطاه لئلا يرى من يشرك بالله سبحانه وتعالى، واليوم يترحمون عليه لأنه ما عندهم استبشاع للكفر، وأيضا ما عندهم تعظيم لأمر الله. الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني أبو طالب لا يستغفر له. أبو طالب اللي حمى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شو سوت الإسلام والمسلمين في زمانها؟ احتلت فلسطين في زمان هو بعد بالفور، في زمانها احتلت العراق وأفغانستان، في زمانها دمروا بلاد الإسلام تدميرا. يا أخي إذا كان ما عندك دين، خلنا نقول قومي إلى آخره، خلي يكون عندك مروءة غيرة على بلادك وعلى ديارك. لكن للأسف الشديد بعض الناس يعني فقد كل هذا، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يتمطى، يختال في مشيته من الكبر. أولى لك فأولى. احنا قلنا ولكن كذب وتولى، قرأنا هذه. طيب ولكن كذب وتولى يعني كذب بما جاءه به رسوله وتولى وأعرض عنه، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال ويتكبر في مشيته. أولى لك فأولى. توعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه. أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. أعاد هذه الجملة على سبيل التأكيد، فقال ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن الإنسان أن الله سيتركه سدى مهملا دون أن يكلفه بشرع؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن هذا الإنسان يوما نطفة من مني يمنى يصب في الرحم؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم كان بعد ذلك علقة، يعني قطعة من دم متجمد، فخلق ثم خلقه الله فسواه وجعل خلقه سويا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فجعل من جنسه النوعين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه لقادر سبحانه. أليس ذلك بقادر؟ أليس الذي خلق الإنسان من نطفة فعلق بقادر على إحياء الموتى للحساب والجزاء من جديد؟ بلى إنه لقادر، لا إله إلا هو، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.